المدد إذا جاء بعد إحراز الغنيمة ما في شيء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. إيه يقرأ نعم. ما احتاج إلى أن يقول أجرنا من أجرتي. يعني بدون إجازة الإمام.